نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن تجاري كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أطل ودمر وانكس كل الأسحار والأجهزة ومؤامرات الدجالية الإبليسية. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، هو الله الغني الملك القدوس الحي القيوم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أمر الله نافذ، لا راد لقضاء الله ولا ناقض لحكمه، عزيز ذو انتقام. الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. هو الله الغني، هو خير الحاكمين، لن يؤخر قضاء الله أحد. الله حافظ دينه، وهو خير الحافظين. إنه الله غالب على أمره، يسبح له السماوات والأرض وما بينهما العزيز الحكيم. يسبح له الملائكة والروح. الله أكبر ولله الحمد، تسبح بحمده، الحمد يعقب التسبيح. نحمد الله على تسبيحنا له وأنه ألهمنا التسبيح. الحمد لله رب العالمين، نتهلل بالنصر ونفرح بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. أكمل ما وصلت له في المحاضرة الأخيرة التي وصلتكم منذ ساعات قليلة. أكشف وأفضح باختصار وكلمات موجزة، نوع جن ليسوا من جن الأرض ولا من أطوار، بل هم جن أكثر رتبة منهم من حيث حضورهم الثقيل وما يتميزون به في خلقتهم. هؤلاء الملاعين تم استجلابهم من دجال الملعون وسحرته وعلمائه الملاعين منذ شهور إلى هذه الأرض من خلال بوابات نجمية كثيرة فتحوها على السماء الثانية. هذا النوع الذي نحاربه الآن في حروب يعلم بها إلا الله العظيم الشديد ذو القوة المتين، وجنده لا يفطرون على القتال أبدا بأمر الله. هؤلاء الملاعين الذين احتاروا وتعجبوا وارتبكوا كثيرا جدا، كيف عرفتهم؟ كيف عرفت وصفهم؟ كيف وصلت اليهم؟ كيف كشفتهم؟ هم اغبياء لا يعرفون ان الله خالقهم هو واضحهم وظاهرهم، واننا نرى بنور الله جل وعلا، ولن نسمح لملعون اي كان من الجن ان يفسد في ملكوت الله العلي العظيم. هؤلاء الملاعين أصلهم من كواكب السماء الثانية، اسم كواكبهم هي الكواكب الزرقاء لأنها تعكس الطيف الأزرق، وهذا ما يميز هذه الكواكب. عيد، هؤلاء الملاعين أصلهم من كواكب السماء الثانية، اسم كواكبهم وكواكب كثيرة جدا، اسم كواكبهم هي الكواكب الزرقاء لأنها تعكس الطيف الأزرق، واسم مجرتهم هي مجرة شوفلان. هي مجرد جبلات التي لا يعرفها الإنس ولا غيره، ولا وكالاتهم القاصرة المخذولة. هؤلاء الملاعين استنشد بهم الملعون الأعور منذ أشهر، واخترقوا هذه الأرض وأقاموا مماليك لهم تحت جبال الأطلس في عمق الأرض بالضبط. يتميزون في قوة الاختراق، سواء باختراق الأرض أو حتى الحيطان يعني الجدران. شكلهم مثل البشر وهم مشلحين. يستغرق تنقلهم من كواكبهم إلى الأرض بضع دقائق. هؤلاء اسمهم الوهميين، هم قتلة، وهم من أسباب القتل الذي لا يجد له العباد ولا يوجد له تفسير عند البشر في هذا المدة الأخيرة. هؤلاء ملاعين قتلة يحبون التذكير والإفساد وإخافة البشر، وهم يسمعوني ويعرفون أننا استهدفناهم ونستهدف مماليكهم التي في عمق الأرض تحت شبال الأطلس. وقسما بالله من منبر هذا أعيدها لكم يا ملاعين، أينما ضررتم وكيفما استعملتم أساليب الغدر والخداع لن نترككم. ومن يخترق هذه الأرض للفساد وإعانة الملعون فحكم الله فيه نافذ ولا راد لقضاء الله. هؤلاء الملاعين ليسوا كالشن العادي في مظهرهم، لأنهم ما يميزهم لأنهم يتشكلون على لون الأخضر في الأزرق، يتشكلون على اللون الأخضر في الأزرق، يعني لون أخضر فيه زرقاء، وينبعث منهم الطيف الأزرق وكذلك الأخضر، ينبعث من أجسادهم الطيف الأزرق وكذلك الأخضر. لعل ملاعين الإنس مرة أخرى يصورونكم أنكم ملائكة يا ملاعين، أنتم من ملاعين الوهميين، وسميتم بهذا الوصف لأنكم توهمون الذي يراكم من خلال انبعاث اللون الأزرق وكذلك اللون الأخضر خاصة، توهمون الذي يراكم من خلال انبعاث اللون الأزرق خاصة ينبعث منكم ويخفي معالمكم ويهيئ لمن يراكم فيراكم بأشكال أخرى كالحيوانات وخاصة الأشجار، يراكم على أنكم أشجار، يعني بالطيفين المنبعثين منكم تخيلوا للعباد فتصيبهم التخيلات والتهيئات جراء هذين الطيفين المنبعثين منكم، وكذلك زغلل في أعينهم وتقول لك إنسية أنها رأت نفسها مكبلة وبجانبها الشجرة، الشجرة هي ملعون من هؤلاء الملاعين راصد حارس لتلك النفس المكبلة، لكن حتى النفس خدعت فيه فهيئ لها الملعون من خلال الطيفين اللذين يخرجان منه ويرمعان من جسمه أنه شجرة. ولم أقل يتشكلون على هيئة الشجرة أو حيوان، لم أقل يتشكلون على هيئة الشجرة أو حيوان، بل قلت يتشكلون على الطيفين، والطيفين ينبعثان منهما فيخيل للعباد ويهيئ للعباد، وزغلل في عيونهم أنه يرى شجرة أو يرى حيوان. بل كلامي واضح، هذا ليس تشكل، بل يهيئون للعباد من خلال تداخل الطيفين الأخضر والأزرق المنبعث كما قلت من أجسادهم. هؤلاء الملاعين يتسلطون على خلق الله وخاصة الزهريين المقاومين بالشتة لحزب الطاغوت، والذين لا يستطيع باقي شياطين الأرض أن يبكثوا في أجسادهم مطولا، وكذلك الذين مداومين على سماع الرقى. هؤلاء الملاعين يخدمون الأصحار الثقيلة وترسيخ الأصحار، هؤلاء الملاعين يخدمون الأصحار الثقيلة وترسيخ الأصحار، والمقصود منها الأصحار المرصودة المتشجدة وأصحار القتل والانتحار والجنون خاصة. يخترقون الجدران كما يخترقون الأجسام، هؤلاء يخترقون كما قلت الجدران كما يخترقون الأجسام من خلال القدم والصدر والمخ، وكما قلت حضورهم على الجسم أو بجانب الجسم يكون ثقيل جدا ليس كالشم العادي، وبميزاتهم هذه هم يرون أنفسهم أنهم أعلى رتبة من الجن العادي الموجود على هذه الأرض أو الكواكب في هذه المجرة وهذه السماء، وكذلك أصلا حتى على الأطواريين. أيها الملاعين الوهميين، هذا طرحكم وهذا كشفكم وإخراجكم للعلن وخلع الستار عنكم بإذن الله وبأمر الله. أما باقي كلامي وأمر الله النافذ فيكم وحكمي عليكم بإذن الله، فقد دوى به صوتي في أول بداية استهدافاتكم واستهداف مماليككم، استنفار كامل عندكم وقسم بالله رغم العبادة لا تعي ما يحصل وحصل، وأنتم تسمعون الآن الحرب ليست في عرض هذه الأرض، الحرب لن تكون إلا في عرض هذه الأرض، بل كذلك فيما شيرتموه في مقراتكم في كواكبكم في مجرتكم. وأتحداكم بالله العظيم، ومرحبا بالموت في سبيل الله، مرحبا بأمر الله، إن لله وإن إليه راجعون، ولن نخشاها مثلكم يا من تنوحون مثل الفئران عند اقترابها منكم. لعلكم يا ملاعين اعتقدتم أن لا أفضحكم للعلن، نادوا على كتفكم الدجال الأعور ينقذكم، ولن تجدوا من الملعون استجابة كما لم تجدوا من الملعون استجابة عندما دك جند الله مقراتكم وممالككم في عرض تلك الأرض، وجند الله يسمعون بأمر الله. الخراب والدمار والنار والقتل على أعداء الله، لن نسمح لملعون يتجرأ في ملكوت الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.